بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر أمر الكفر أعلن حربه، متى تهز الغافلين عظات كفر وإسلام، وليل حضارة غربية تشقى بها الظلمات. أين الجيوش؟ أين الجيوش المؤمنة؟ أين الجيوش اليعربية؟ هل قضت نحبا فلا جند ولا أدوات؟ لا والله، ففي الأمة الخير إلى أن تقوم الساعة. فهذا سيف صارم مسلول دفاعا عن الرسول، وهذا سيف قاطع بتار يدفع الأشرار. الصارم المسلول سيف أخرجه من غمده، لا مثيل له لهمات الأشرار، سيف لهم بإذن الله جزار. هذا الصارم المسلول أنه شهاب من نار، إذا مضى أنه برق انكشف لمعانه، سلما لأوليائه حربا على أعداء رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أعداء الدين، ماذا تريدون من رسول الله؟ آذيتمونا في حياته، آذيتمونا بعد مماته، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. رسالة. أيها المتهجمون والمستهزئون من الدنمارك والنرويج وغيرهما من الشعوب النصرانية، إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، إن هي إلا أيام قليلة والأيام بيننا. في شر ظلام بدا العوار، وبان السيف وانزاح الستار، لكم وجه قبيح بل مقيت، وحقد قد تأجج فيه نار. محمد، نصرت بالرعب شهرا قبل موقعة، كأن خصمك قبل الحرب في الصمم، إذا رأوا ظلمة في الجو أذهلهم، ظنوك بين بنود الجيش والحشم. صلى الله عليه وسلم. أرسله الله على الظلماء كشمس النهار، محمد، وعلى الظما كالغيث المدرار. محمد هز بسيوفه رؤوس المشركين. رسالة. يا كل مستهزئ برسول الله، يا أهل الدنمار ويا أوروبا ويا أيها الغرب، واسمعوها جيدا، إن هناك مئات الملايين يفرحون أن يموتوا دفاعا عن نبيهم. يا مليار مسلم، يا مليار مسلم، هل يريدوننا أن نغمض أعيننا وأن نصن آذاننا وأن نطبق أفواهنا؟ لا، الذي نفسي بيده ليسمع شعوب العالم كلهم أن بطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها، إذا عجزنا أن ننطق بالحق وأن ندافع عن رسول الحق. مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الصارم المسلول في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الغرب، نحن الشرق، وهذا نبينا كما شهد الغرب والشرق، فهل عرفتموه؟ لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. الحمد لله الهادي النصير، لا إله إلا هو، نعم النصير ونعم الهاد، الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الذي بين لنا سبل الرشاد. لا إله إلا هو، هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق، وجمع لهم الهدى والسداد، والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما وعده في كتابه، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الإلحاد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد. سبحان من رفع له ذكره وهو لا يذكر إلا مع ربه، كما في الأذان والتشهد والخطب والمجامع والأعياد، وكبت محاده وأهلك مشاقه، وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد.

والله قد رد على أسلافكم واعترض عليهم، قالوا عنه مجنون، فقال الله له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقالوا عنه شاعر، وقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قالوا: ضال، فقال الله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقالوا عنه شاعر وكاهن، فقال الله: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن ماذا تريدون؟ أقول لكم: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أقول لكم: أتهزؤون برجل أن يقول ربي الله؟ أتشمتون برجل قال لا إله إلا الله؟ أتقتلون رجلا كما قال أبو بكر لأسلافكم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أيها المتهجمون والمستهزئون من الدنمارك والنرويج وغيرهما من الشعوب النصرانية والكافرة من أمم الأرض، إن هذه السخريات ما هي إلا محض افتراء وكذب، ومحمد رسول الله هو أطهر البشرية جمعا، أزكاها على الإطلاق، ولن تضيره هذه السخرية مهما عظمت أو تكاثرت، كما أخبرنا ربنا في القرآن العظيم. ونحن على يقين، ونحن نرفع الصارم المسلول دفاعا عن الرسول، أن الله سيحمي سمعة رسوله ويصرف عنه هذا الناس وشتمهم بكل طريق. اسمعوا يا من أردتم أن تقفوا على عرض رسول الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ يصرف عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله يشتمون مذمما، قال: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم لرسول الله لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم، بل فعل الله بكم يا أعداء الملة ويا أعداء محمد، يا مذممين ومذمومين. ومذمم ليس اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يعرف به، كأن الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص عطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. مجانين، مجانين، فليس لهم في الدفاع عن رسول الله إلا الصارم المسلول. إن رسوماتهم وكركتيراتهم، فأولئك الذين رسموا وجه محمد، فالوجه ليس وجهه، فوجه محمد هو الضياء والطهر، وهو القداسة والبهاء. وجهه أعظم استنارة وضياء من القمر المستنير ليلة البدر. وجه محمد يفيض سماحة وبشرى، وسرورا ونورا. وجه محمد له طلعة آسرة تأخذ بلب كل من رآه إجلالا وإعجابا وتقديرا. ليس وجهه ذميما ولا حقيرا، إنما وجهه كأنه قمرا منيرا. أيها الدنماركيون، يا حكومة الدنمارك والنرويج، ويا كل من تعرض لعرض رسول الله، إنه لمن الحسرة والبؤس أن يكون مجرد علمكم عن محمد ما استهزأتم به. يا حسرة عليكم، ما يأتيكم من رسول إلا كنتم به تستهزئون. إنني أدعوكم من بلاد التوحيد ومن حول مسجد رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، من منبع الرسالة، أدعوكم وغيركم من الشعوب والدول أن تشرفوا أنفسكم بالاطلاع على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تنظروا إلى حياة محمد ونشأة محمد، وتعرفوا نبوة محمد، وتقفوا على صدق محمد، وعلى عدالة محمد، وعلى إنسانية محمد. نعم، سترون قائداً لكنه معصوم، وترون إماماً لكنه بالنبوة موسوم، ستجدون سيداً معصوم من الانحراف، محفوف بالعناية والإلطاف، ستجدون قائداً غاية مطلوبه ونهاية مرغوبه أن يعبد الله فلا يشرك معه أحد، لأن الله فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظروا إلى سيرته، قفوا مع هديه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن للفطر السليمة والقلوب المستقيمة حبًّا لمنهاجه ورغبةٌ عارفةٌ لسلوك فجاجه، فهو القدوة الإمام الذي يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. كل المشارب غير النيل آسنةٌ، وكل أرضٍ سوى الزهراء قيعان. لا تنحر النفس إلا مع محبته، فالموت فوق بلاط الحب رضوان. هذا رسولنا أرسله الله على الظلماء كشمس النهار، وعلى الظمأ كالغيث المدرار، فهز بسيوفه رؤوس المشركين هزا، لأن في رؤوسهم مسامير اللات والعزى، عظمت بدعوته المنن، فأرسله إلينا أعظم منه، وأحيا إليه برسالته السنن، فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السنة. لقد تعلم اليهود العلم فعطلوه عن العمل، ووقعوا في الزيغ والزلل، وعمل النصارى بضلال، فعملهم عليهم وبال. ثم بعث محمد عليه الصلاة والسلام بالعلم المفيد والعلم الصالح الرشيد، دارست جبريل آيات الكتاب فلم ينسى المعلم أو يسهو ولم يهم. اقرأ ودفترك الأيام خط به وثيقة العهد، يا من بر في القسم قربت للعالم العلوي أنفسنا، مسكتنا متن حبل غير منصرم، نصرت بالرعب شهرا قبل موقعة، كأن خصمك قبل الحرب في الصمم. إذا رأوا ظلمة في الجو أذهلهم، ظنوك بين بنود الجيش والحشم، بك استفقنا على صبح يؤرقه بلال بالنغمة الحرة على الأطم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر ومن عرب ومن عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول الشديد فمي. يا رسول الله، هذا الصارم المسلول دفاعا عنك أيها الرسول، لنحمي بذلك ديننا وعقيدتنا ونؤكد شيئا من حبنا لرسول الله. إن مقام رسول الله رفيع، برفعة الله له لن ينال الشانئ منه شيئا. واسمعوا إلى قوله: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر، أي ربنا، لا أذكر إلا ذكرت معي. ألا تسمعون أيها المسلمون في كل أذان والمؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعقبها: وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، لقد رفع الله ذكر نبينا رغم أنوف الحاقدين، رغم أنوف الجاحدين. فها هم المسلمون يا رسول الله يصوتون باسمك ويرفعونها من على مآذنهم، حتى في الدنمارك هناك يا رسول الله أكثر من 200,000 مسلم يشهدون أنك رسول الله. إن الله قد تولى الدفاع عنك وعصمتك من الناس، والله يعصمك من الناس، وأخبرك ربك أنه سيكفيك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين، سواء كانوا من قريش أو من غيرهم، من الدنمارك أو من الشعوب النصرانية أو اليهودية الكافرة وغيرهم من المشركين والمنافقين. يقول صاحب أضواء البيان: ذكر الله في مواضع أخر أنه كفاه غيرهم، كقوله في أهل الكتاب: وسيكفيكهم الله، وقال: أليس الله بكاف عبده. والله إني أعزي مليار مسلم بهذه الآيات أن الله كاف عبده. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وقد فعل ربنا. وأقول أنا من هنا: والله إن الله فعل وسيفعل جل وعلا، ويكفي عبده. استهزاء المستهزئين، ما علمنا أحدا تظاهر بالاستهزاء برسول الله إلا هلكه الله وقتله شر قتله. أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدلائل وابن مردويه بسند حسن والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: إنا كفيناك المستهزئين. قال: المستهزئون هم الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عبطل السهمي والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: أرني إياهم. فأراه كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول: كفيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا فأصاب أكحله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني، ألا تدفعون عني؟ قد هلكت. وطعنت بالشوك في عيني، فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خراؤه من فيه فمات منه، وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه دخلت شوكة فقتلت. لا إله إلا الله، صدق الله، إنا كفيناك المستهزئين. ونحن ننتظر ونرتقب أن تشل أطراف ذلكم الكاتب والرسام، وأن تجمد أطراف رئيس تحرير تلك الصحيفة وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت تلك الصحيفة ومحررها في عافية من دنياهم وانهماك في شهواتهم قبل أن يتعمدوا الاستهزاء بالرسول، لكنهم بما نشروه وكتبته أيديهم قد أدخلوا أنفسهم ومن تواطأ معهم في الوعد الإلهي المسطر في القرآن: إن شانئك هو الأبتر. يا محمد، إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر، هو الأقل، هو الأذل، هو المنقطع كل ذكر الله. فهذه الآية تعم جميع من اتصف بهذه الصفة من معاداة لرسولنا أو سعي لإلصاق التهم الباطلة فيه مما كان في زمانه أو جاء بعده إلى يوم القيامة. ورحم الله العالم العامل العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام أوحد دهره وفريد عصره تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي القاسم ابن عبد الله ابن تيمية الحراني قدس الله روحه، وهو أحد علماؤنا. اسمعوا ماذا يقول: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب، إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة، والحديث ما زال لشيخ الإسلام عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية. لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه يقول: تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة. والله إني لمتفائل، إن هي إلا أيام قليلة ونسمع بهلاك أولئك المستهزئين. ثم قال: ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، أي في رسول الله، مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. انتهى كلامه رحمه الله.

بلا ديانة ولا أمانة ولا صيانة ولا رزانة. لا نريد الحرية التي ترفق بالكلاب وترحم القطط والذئاب فقط، وصرخات اليتامى في الأكوان تسد الآذان، وآهات الأطفال في العالم تملأ الأكوان، عولمة ترفع قضية على رجل دهس كلبا بغير قصد ولا نية، وهم يسبون رسولنا من غير خوف ولا روية، ويبيدون البشرية بالقنابل الذرية. لا نريد عولمة وحرية عندها الجهاد إرهاب، وعلماء المسلمين أحلاف أعراب، وعندهم احتلال إسرائيل شرعي، ودفاع المسلمين بدعي. إن حريتهم التي يدعون حملت الأقوياء على الضعفاء، والأغنياء على الفقراء، فالقائم سدحوا والقاعد بطحوا والكادح كدحوا والحي ذبحوا والدم سفحوا والفقير رمحوا والمسكين مسحوا. نحن نريدها عولمة بالإيمان، نريدها عولمة بالإيمان والقرآن، وطاعة للرحمن ومحاربة للطغيان. نريد حرية ترفع الحيف وتكرم الضيف وتغمد السيف إلا على الأعداء وتعطي الرغيف الضعيف. نريد حرية نريدها تحافظ على الخلق الشريف والأدب اللطيف والسلوك العفيف. نريد حرية تحترم المساجد وتحافظ على مكانة كل نبي وعابد، وتعلن أن الله واحد وأن النبي خاتم. نحن لا نحارب الحرية إلا إذا حاربت رب العالمين وأقصت الدين وأهملت المرسلين وأهانت النبيين وشطبت من قاموسها. إياك نعبد وإياك نستعين. نؤمن بالحرية دعوة ربانية ورسالة سماوية وآداب نبوية وأخلاقا مرضية وصفات عالية، ونكفر بها يوم تدعو للإلحاد وتنشر الفساد وتظلم العباد وتخرب البلاد وترفع شعار الهيمنة والعناد. كفرنا بها إذا دعت إلى الرذيلة وأهملت الفضيلة وكانت للاستعمار وسيلة وللقهر حيلة. نقبل الحرية إذا رفعت لا إله إلا الله، وإذا قدست الوحي وأقرت الرسالة وعظمت الملة واحترمت المسجد ودعت إلى الطهر. ونرفضها إذا كفرت بالله وهدمت المنارة وألغت الصلاة وذمت القيم وتمردت على الدين وداست الأخلاق. نحن مع الأبيض ومع الأحمر ومع الأسود ومع الأشقر إذا رفعوا لا إله إلا الله، ونحن أعداء لهم إذا نادوا لا رسالة ولا رسول ولا كعبة ولا مصحف ولا محمد ولا جبريل. نعم نحن عالميين، والدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخواننا بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، لأننا وإياهم شربنا من معين الوحي واستقبلنا القبلة وحفظنا الفاتحة ونبغض أبا لهب الهاشمي وأبا جهل المخزومي وأمية ابن خلف القرشي، لأنهم حاربوا الله وأطاعوا الشيطان وسجدوا للوثن ودخلوا حظيرة الكفر. نريد الحرية، مفتاحها من الكعبة، ووسامها من غار حراء، ونشيدها من بدر، وتعاليمها من السماء. يبنى على العدل، ويؤسس على الحق، وتنادي بالفضيلة، وتحبذ الطهر، وتنهى عن الظلم، وتعبى الجور. إذن رسالتنا عالمية للجن والإنس، ورسولنا عالمي للأبيض والأسود، وقرآننا عالمي للثقلين، وإسلامنا للناس كافة، وقبلتنا للدنيا جميعا. فنحن الناس، ولنا الزمان والمكان، وعندنا القرآن، وإلهنا الرحمن، ونحن بعثنا للإنس والجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أما سمعتم هذا الكلام؟ أما تفقهونه يا أعداء الدين؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ادعاؤكم باطل. نحن نعلم أنكم ما فعلتم هذا إلا لأمور: هاجمتم نبينا، هاجمتم هذه الشخصية المباركة، وتهكمتم العرض الشريف، وخصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر أصبحت بلون جديد قذر لم يعهد من قبل، وهو الهجوم والمساس بشخص رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، والنيل من عرضه وذاته الكريمة. واتسم هذا الهجوم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء، مما يدل دلالة واضحة أن هذا التهجم له منظمات. اسمعوها يا قيادات المسلمين، ويا مفكر الإسلام، ويا علماء الملة، يا أصحاب الكلمة، ويا إعلام المسلمين: هذا التهجم له منظمات، وله استراتيجيات خاصة تتركز على استخدام وسائل الإعلام، ويقومون به أناس متخصصون. ولعل من أبرز أسبابهم للتهجم على رسول الله أولها سرعة انتشار الإسلام، والتي أثار غير هؤلاء الأعداء، سواء كانوا من نصارى أو يهود أو منافقين، مما جعلهم يخافون من انتشاره الإسلام، يخافون من انتشار الإسلام، لأن الإسلام سريع الانتشار في الغرب بالذات، بل والخوف من دعوة المسلمين في العالم الإسلامي حتى لا يتمسك الناس بهذا الدين القويم. ومن الأسباب أيضا استغلال الضعف المسلمين وقلة العلم المنتشر بينهم، ليشوشوا من خلال هذه الهجمات على المسلمين عامة وغير المسلمين خاصة. فهم قد استخدموا بعض المسلمين ممن هم من أهل النفاق أصلا، فأثاروا هذه الشكوك على المسلمين الجدد المعتنقين الإسلام، مما جعل البعض يرتد وينتكس على عقبيه، والله المستعان. ثالثا، استغلال ضعف المسلمين في كثير من الجوانب الحياتية، كالجانب الاقتصادي والجانب الإعلامي، مما يدفعهم إلى إطفاء هذا النور قبل أن ينتشر في العالم. رابعا، حسد القيادات النصرانية واليهودية، وخصوصا الدينية. وقد وجد أن كثيرا من هذه القيادات تغيظهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرون توقير المسلمين لهذا النبي الكريم وحبهم الشديد له. أيضا، إبراز شخصيات المتهجمين على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تهجمهم عليه. أضف إلى ذلك كونهم أعداء للإسلام والمسلمين، فضلا على أن يكونوا أعداء لشخصية رسول الله، مما زادهم حنقا وحقدا بأن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إرهابي. سادسا، أحداث 11 من سبتمبر، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتهم يزيدون في تهجمهم ضد الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإلا فالهجوم على الدين موجود منذ قديم الرسالات السماوية، لكن تلك الهجمات التي كانت في الماضي كانت تظهر في وقت دون وقت وتصدر من شخص لآخر، وكان المسلمون يقومون بمواجهتها مباشرة. أما الآن فقد أصبح الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام وعلى مرآة ومسمع من العالم. سابعاً، قضية التغريب، حيث أن الغرب يريدون أن يجعلوا العالم كله تحت هيمنته، سواء كانت في الثقافة أو الفكر أو الاقتصاد أو حتى السياسة، كما أنهم يريدون تغيير أفكار المسلمين لكي يوافقوا على خططهم في مجال العولمة، إذا أصبح الإسلام هو العدو الأساسي لهم، وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ثامناً، خطر الإسلام وقوته وقدرته ووقوفه ضد الشيوعية، ومن خلال تجربتهم مع المسلمين رأوا أن المسلمين كما وقفوا ضد التيار الشيوعي أنهم سيقفون في يوم من الأيام ضد حضاراتهم الغربية. تاسعاً وأخيراً، فإن هذه الأسباب ترجع أيها الأحبة الكرام إلى سبب رئيسي مهم، وهو أن هذه الحرب ضد الإسلام ونبي الإسلام هي حرب دينية عقدية. افهموها أنها حرب على الإسلام، مما يدل دلالة واضحة على أن الإدارة الأمريكية خاصة تسعى وتتحرك الآن من خلال نبوءات لها ارتباط وثيق باليهود الصهاينة في فلسطين، ولو جئنا لنبوءاتهم الآن في قضية حرب العراق لوجدنا في أغلبها أنها مرتبطة بعضها ببعض، وهي إفرازات يسمعها القادة الأمريكان من هؤلاء القساوسة، حيث أن هؤلاء الساسة لهم علاقات قوية مع الكنائس ويتأثرون بها، وخاصة بما يتعلق بما يريدون في آخر الزمان عند النصارى. إنني أذكر من هنا الشعوب النصرانية والشعب الدنماركي على وجه الخصوص وغيرهم من أمم الأرض، أذكرهم بالمواقف السابقة لأسلافهم من النصارى، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل إلى كسرى ملك الفرس وإلى قيصر ملك الروم، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت ملكه واستمر في الأجيال اللاحقة، وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله واستهزأ برسول الله فقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق له ملك. وقد ذكر المؤرخون كيف كانت ملوك النصارى يعظمون ذلك الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الإمام العالم الحافظ ابن حجر: ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه. يقول: فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قادة المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيله فامتنع، ثم ذكر ابن حجر عن سيف الدين المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآن وأوصانا آباؤنا أن ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فأين قيادات المسلمين لماذا لا يحكموا شرع الله في بلادهم ويقيموا سنة رسول الله بينهم فهي الضمان الرئيسي لبقاء ملكهم وعزهم ومجدهم قال فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه نكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا انتهى كلامه ثم أمان للشعب الدنماركي النصراني وغيرهم من النصارى أسوة بالملك النصراني النجاشي ملك الحبشة أمان لهم أن يقفوا فإنه لما قرأ عليه الصحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صدرا من سورة مريم بكى النجاشي حتى أقبل لحيته وبكت أساقفته حتى أقبلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة والحديث رواه أحمد في المسند ولقد نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه في القرآن الكريم من ثناء الله عز وجل على أولئك النصارى الذين صدقوا في دينهم وفي أمانتهم وهو قول الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ونذكر الشعب الدنماركي وقادة الرأي والمثقفين فيه والقائمين على هذه الصحيفة وغيرها نذكرهم بما قاله عالمنا الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله قال وما زال في النصارى ومن الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره في المعرفة والدين فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره فيعاملهم معاملة تكون نافعة له في الدنيا والآخرة ثم إنني أقول إن تلك الإساءة التي نشرت عن نبينا لم تخرج عن طريقة أصحاب المناهج الشريرة الذين حاربوا الأنبياء والمصلحين فإنني أحذر كل منافق وكل علماني وحداثي شار على نهج أولئك وأقول لهم وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك وجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وقال سبحانه كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وقال الله قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين يا كل مستهزئ برسول الله، يا أهل الدنمارك ويا أوروبا ويا أيها الغرب، أليس منكم رجالا عقلاء؟ إن هذا الهراء وهذا الفعل قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، فقد تأخذ الحمية بعض المتحمسين للثأر في من وقع في رسول رب العالمين. واسمعوها جيدا، إن هناك مئات الملايين يفرحون أن يموتوا دفاعا عن نبيهم وعن مكانته الشريفة، فربما يعمدون إلى كل من يدينون بالنصرانية فيفعلون بهم الأفاعيل، وهذا لا نريده ولا ندعو إليه، ونحذر منه لما فيه من الإفساد والفساد والوقوع في أمور قد لا تحمد عقباها. لكن مثل هذه الأعمال تستفز مئات الملايين التي قد تؤدي إلى سفك دمائكم وإزهاق أرواحكم وإلى مزيد من الاضطراب والتوتر، فرسولنا عندنا له مكانة، فداه أنفسنا وأرواحنا. رسول الله صارم مسلول نرفعه للدفاع عن الرسول. أما سمعتم بعض كلام منصفيكم من المشاهير والمعاصرين عندما اطلعوا على سيرته ولم يكملوا إلا أن اعترفوا له بالفضل والنبل والسيادة؟ يقول مهاتما غاندي في حديث لجريدة إنديا: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. يقول: لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب، وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني يقول: من حياة الرسول وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة. ويقول المستشرق الكندي الدكتور زويمر في كتابه الشرق وعاداته، يقول: إن محمدا كان ولا شك من أعظم القادة المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. ويقول المستشرق الأمريكي سينكس في كتابه ديانة العرب: ظهر محمد بعد المسيح ب570 سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر بإشرابها العصور الأولية للأخلاق الفاضلة وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد وبحياة بعد هذه الحياة. ويقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل في التاريخ: إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي إلى آخر ما قاله. ويقول الدكتور شبروك النمساوي: إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع: سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. ويقول الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل، يقول الحائز على جائزة نوبل، يقول في كتابه الأبطال: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغى ويصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدًا خداع مزور، وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة. فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة 12 قرنًا لنحو 200 مليون من الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة وغيرهم ممن شهدوا لرسول الله؟ ولا حاجة لنا نحن أهل الإسلام أن يشهد الكفر لرسول الله، ولكن من باب والحق ما شهدت به الأعداء. أيها الغرب، نحن الشرق، وهذا نبينا كما شهد الغرب والشرق، فهل عرفتموه؟ هل عرفتموه يا مسلمون؟ أختم حديثي لكم: إنكم علمتم سمعة الإسلام، وعلمتم أن سمعة الإسلام وسمعة النبي صلى الله عليه وسلم هي مسؤولية كل واحد منكم ذكوراً وإناثاً، حكومات وشعوب. فينبغي على كل أحد أن يكون سفير خير ومنبر هدى في بيان حقيقة دين الإسلام وحقيقة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إني أتوجه للتجار ورجال الأعمال أن يكون لهم مواقف حازمة غيرة على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يوقفوا كل التعاملات التجارية مع الدنمارك ومع غيرها من الشعوب التي تهجمت على رسول الله حتى يتم الاعتذار وبشكل علني ورسمي من ذلك العمل الذي يقدم عليه. وليتذكروا أن المال زائل لكن المآثر مشكورة في الدنيا والآخرة، وأعظم المآثر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. أيها الناس والتجار، لكم في صحابة رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول في موقفه الحازم من أبي عندما أذى رسول الله، وكيف أنه أجبر أباه على الاعتذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه منعه من دخول المدينة، منع أباه أن يدخل المدينة في الحادثة التي سجلها القرآن، قال: والله لا تدخل، وأنت تقول بأن رسول الله ذليل وأنك أنت العزيز، والله لا تدخل يا أبي حتى تقول بأنك أنت الذليل وأن رسول الله هو العزيز. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أين حبكم لرسول الله؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وثبت بالصحيحين أن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول تكلم على رسول الله بكلام سيء، حيث قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوقف ولده تلكم الوقفة التي سمعتموها، فهل يستجيب رجال الأعمال المسلمين لهذا الواجب بالغيرة على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويكفون عن التعامل التجاري مع أولئك الذين هاجموا رسول الله؟ ثم إني أدعو إخواني المسلمين في كل مكان، إرسال والاستنكار والمطالبة بالاعتذار إلى الجريدة التي حاربت رسول الله وإلى سفاراتها. ثم إنني أقول يجدر التواصل أيضا مع وزارات الخارجية لإشعارها بالامتعاض والاستنكار لمساس تلك الصحيفة، لمساسها برسول الله عليه الصلاة والسلام، وبيان أن ذلك لن يخدم تطور علاقات قائمة على الاحترام فيما بين الشعوب الإسلامية والشعب الدنماركي. ثم إنني أقول لما كان المسؤولون بالدنمارك غير مبالين بدعوات الإسلام والبيانات التي وجهت إليهم، وحينما نظرنا للإصرار على حريتهم المزعومة في الاستهزاء والإساءة برسول الله أو بأي من إخوانه النبيين عليهم الصلاة والسلام، فإنني أرى أنه من غير اللائق أن يتوجه الناس لاقتناء أي سلعة من شاءها الدنمارك وهم يجدون بديلاً آخر، حتى يكفوا عن هذه السخرية ويعتذروا منها علناً ويتعهدوا بعدم تكرارها. ثم إنني أيضاً أقول يجب أن نعمل على بث سيرة رسول الله وسنته عليه الصلاة والسلام وترجمة كتب السيرة بلغات متعددة، وأن تكون هناك دراسات للسيرة النبوية نعالج من خلالها واقع الأمة وفق المنهج النبوي. ويجب أن نربي أنفسنا وإخواننا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بما جاء به عليه الصلاة والسلام، فكلنا يدين للفضل، لذلك النبي محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان موسى أمدع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تعلو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح، وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكدح، فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح، وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح، فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح، وخصص بالحوض الرواء وباللواء ويشفع للعاصين والنار تلفح، وبالمقعد الأعلى المقربين له عطاء لعينيه أقر وأفرح، وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح، ولهو إلى الجنات أول داخل له بابها قبل الخلائق يفتح، صارم مسلول للدفاع عن الرسول، قلتها إبراء للذمة ونصحا للأمة واتباعا على ما كان عليه علماء الأمة وأسلاف هذه الأمة. اللهم إني قد أعذرت وأنا أعلم إنني قد أنقصت كثيرا في حق حبيبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشهدك

وأياد مقطوعة وأراض منكوبة أبواب الأرض أوصدت عليهم فلم يبق إلا باب يا الله ولم يبق إلا بابك المفتوح للسائلين. أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم إعصار النيجر لفضيلة الشيخ. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام، الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد، الرياض، الرمز البريدي 11342، صندوق بريد 260103، تليفاكس 01-477-5376. للاستفسار الخاص بالشيخ، الرياض، الرمز البريدي 11725، صندوق البريد 140156، جوال رقم 0505-40993.